قال وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعقب بعضهم بعضا، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير. كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، هذا معنى معقبات، يعني يتعاقبون. نعم. ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله وينصرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. نعم. ولهذا الشيطان له لمة للقلب وهي إلى شر، وللملك لمة ولمته إلى الخير. نعم. قال ثم أمده الله سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وأعوانا إلى أعوانه وعدة إلى عدته. هذا جند يؤيد الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن وينصره به. ولهذا كل ما كان عظيم التمسك بهذا السلاح والعناية به كان أنجى له من هذا العدو. والمراد بالسلاح الوحي المبين، القرآن والسنة، والاهتداء بهدي الله ولزوم شرعه وطاعته جل في علاه. هذا كله جند ينصر الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن على هذا العدو. نعم. قال وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات، وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم تفضل علينا واجعلنا منهم من حزبك وأوليائك يا حي يا قيوم. نعم. قال الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. تأمل هذا الكلام، هذا كلام عظيم جدا، يعني أن العبد كلما كان على الإيمان والطاعة واللزوم لوحي الله والعناية بشرعه والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن له من المدد والتأييد والمعونة ما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى واقيا له من الشيطان. والله عز وجل هيأ له أنواع من المدد التي يوقى بها ويحمى. أعظم ذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو دفاع الله سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأيضا المدد الذي أشار إليه أن الله أقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له، الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه دعاء أو دعوات قائمة مستمرة من ملائكة الله حملة عرش الرحمن، وهي دعوات مستجابات لهذا الإنسان بأن يقيه الله السيئات وأن يغفر له الذنوب. هذا كله مدد، هذا كله مدد. وعناية العبد بالقرآن وما يترتب على هذه العناية من وجود اليقين والإيمان والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا كله مدد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.